أظن إذا مزحمة عليكم تتفضلون شوي لقدام أفضل، حتى اللي يجي بعد لا يضل من أول المجلس يجي إلى قدام المجلس يفتر، لما يوصل يشوف له مكان، هو يشوف له مكان قريب الباب يقعد. اللهم عجل فرج قائم آل محمد، بارك الله بك، صلوا على محمد وآل محمد. ثانيا يغفر الله لكم. ثالثا على محبة الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، على لبيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، ما ظل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ما بال فهر ما بال فهر أغفلت أوتارها، هلا تثير وغا فتدرك ثارها، أغضت على الضيم الجفون وضيعت يا للحمية عزها وفخارها، يا عجبا لها هدأت وتلك أمية قتلت سرات قبيلها، يا وخيارها يا عجبا لها هدأت وتلك نساؤها بالطف قادتك العدا أستارها، يا من كل ثاكلة تناهب قلبها كف الأسى ويد العدو خمارها، يا لهفي لها بعد التحجب أصبحت حسرى، يا تقاسي ذلها وصغارها تدعو أمير المؤمنين بموجة فيها الرزية أنشبت أظفايا يا مرد الفوارس في الوغى ومبيه جحفلها ومخمدنا أبا قم وانظر ابنك في العراء وجسمه اي جعلته خيل أمية مضمايا يا ثاوي ان تغسله الدماء بفيضها عارين تكفنه الرياح غبايا يا رهايا وخيول حرب منه رضت أضلعا فيها النبوة أودعت أسرايا يا رهايا وبيوت قدس من جلها يا أهلة قدرها كانت ملائكة السماء يا زوارها يا رهم يقف الأمين ببابها يا مستأذنا ومقبلا أعتابها يا وجدها يا صاير سام يقول أضحت عليها آل حرب عنوة في يوم عاشوراء تشايا اي مغايا رايا وويلا كم طفلة ذعرت وكايا محجوبة برزت وقد بز العدو وزايا اجمعوا على ذاك المخيم قام الاشراير اجمعوا على ذاك المخيم قام الاشراير وحضر بطفله وسحايا يا ابا فوق الارمايا اجمعوا على ذاك المخيم قام الانذايا يا ظلم ولي واحد سلب برقع ويا حد اخذ خلخايا يا وحضر بطفله وسحب فوق الارمال واحد ينادي راح عزيك يا مصونة وقفت زينب وقفت على التل الغريب بقلب مفتوح شبجت على الراس بعشرها وصاحت بصايا غط يا حسين دقعد وصلت العدوان البيوت لحج علينا يا عزيزي فرهدانا نادى بلسان الحال منه وصعد انفاه يا ياس يا مخدرت حيدر ابونا صعب الامراه يا ياس خويا كثر العتب شفيت في جثه بلا راه يا ياس راسي على خطي يا زينب تنظرينا يا ياس ردي الخيمه قالت الخيمه احرقوها يا بار الخحرم قالت حريمك سلبوها سلي سكينة قالت سكينة ضربوها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. ورد في زيارة إمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتردى في هواه وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين للنار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. الزيارات التي تصدر من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هي وثائق تتحدث عن صاحب القبر عن المزور، شنو المواصفات التي يتصف بها، شنو أهدافه، شنو مقامه، شنو منزلته، وهكذا بالنسبة إلى مصيبته، بالنسبة إلى موقعيته. فهذه قطعة من زيارة الأربعين اللي الإمام المعصوم يخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه فيقول فأعذر في الدعاء، يقولون لقد أعذر من أنذر، يعني إذا واحد أنذر لواحد انطاء انذار ويقول له احتاط دير بالك، وبعدين إذا أصيب بشيء يقول لقد أعذر من أنذر. زين، الإمام الحسين عليه السلام استخدم كل الوسائل للتوعية، خطب، كلمات، مواقف، رسائل، وهكذا أقام الحجة عليهم فأعذر في الدعاء ومنح النصح، ومنح النصح له. ليش هاي اللام؟ لام التعليل يسموه، أو لام العلة، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة ضلالة إلى آخره. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى، طبعا هنا مراد من شرى يعني باع، مثل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني يبيع، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة يعني باعوه مو اشترى. كلمة شرى تستعمل للبيع وتستعمل للشراء، كون يشوف القرينة تدل على ماذا، لأن شرى آخرته، لو كان مشترين آخرتهم كل جزئ، لا شرى آخر يعني باع آخرته بالأرذل الأدنى، بأسوأ الأشياء، بأبخس الأثمان. إلى أن يقول فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه وأبيح حريمه. من المؤسف حقا أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه فسر البعض طلبه للشهادة وقبوله للتضحية وشهادته بكربلاء وتحمله الآلام والعناء والمآسي، فسره البعض من المحبين العوام فسره بتفسيرات لا تتفق مع واقع قضية الحسين عليه السلام. طبعا احنا عندنا أدلة كثيرة على أن الحسين سلام الله عليه كان يعلم باستشهاده وكان يخطو خطوات سريعة ليوم عاشوراء ولنهايته، وقد أخبر عن مصيره أم سلمة يقول أعرف اليوم الذي أقتل فيه، أعرف التربة التي أدفن فيها، كما أنه أخبر في مكة خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه. زين، وحتى أصحاب الجماعة اللي كان يدعوهم ما يمنيهم بالنصر، النصر المادي يعني، وإنما يذكر لهم الشهادة. ولهذا يقول ألا من كان فينا باذلا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. حتى الجماعة اللي اجوا مثلا زهير بن القين يقول لزوجته أنت طالق الحقي بأهلك، طبعا نقدر نقول هذا طلاق سياسي. ليش؟ لأن لو كان يأمل أنه ربما ينتصر ربما يرجع فماكو موجب لطلاق زوجته، لكن يدري رايح للشهادة طلبا للشهادة رايح وما راح يعود، وعليه هذه حتى لا يتلاحقها السلطات، لأنه السلطة تلاحقها زوجة زهير بن القين شهيد بين يدي الحسين معارض إنه، فعليه لازم تعاقب، بينما لا يا أبا هذا مطلقه. ولذلك الجماعة من الأنصار يقولوا له لما طلقنا على حلائلنا يعني نساء وتركنا كل شيء من أجلكم، يعني احنا قاطعين الأمل. حتى الحسين لما يجي إلى عبيد الله ابن الحر الجعفي يقول له عليك ذنوب، قال له نعم، قال له اغسلها بالشهادة. وكان يقول عليه السلام والله لن يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. فكل الأدلة تدل على أن الحسين كان يعلم بشهادته وكان موطنا نفسه على الشهادة. هسه فلسفة الشهادة شنو؟ احنا طبعا ما نريد نتحدث بالنسبة الى اصل الشهادة واثرها في الاسلام وتأكيد الاسلام على موضوع الشهادة وان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الى اخره، لا، لكن اريد اقول بعض المحبين فسروا تضحية الحسين وتصميم الحسين على تحمل الآلام والمآسي في كربلاء بشكل غير واقعي. فبعضهم قال إنما الحسين تحمل الشهادة والعناء والمآسي حتى يبكي عليه المؤمنون فيثابون، وحتى يزور قبره المحبون فيثابون، وحتى تقام عليه التعازي والعزاء والمآتم وصير بكاء وإلى آخره، خدمات الحسين وصفرة الحسين موسعة وقضية الحسين موسعة حتى الناس تستثاب. فالحسين عليه السلام إنما أقدم على الشهادة يريد أن يوصل الثواب الجزيل لشيعته ومحبيه، أما كون أنه في البكاء على الحسين ثواب وفي زيارته وفي هذا ما في كلام، هذا وهذه نعمة من الله تعالى أنعم الله بها على شيعة الحسين عليه السلام. لكن هدف الحسين من طلب الشهادة، هدف الحسين من التضحية أن هذه الأشياء تصير، هذا مو صحيح. يعني اشتباه لا يصير. شوفوا مرة واحد يقوم بعمل يعمل عمل وهدفه يوصل الى ذيك النتيجة، وبالفعل النتيجة هم تصير. مرة لا، هدفه مو ذيك النتيجة لكنه هدفه شيء اخر، بس الله تعالى ينطيه بالاضافة الى ثواب ذاك ينطيه اشياء اخرى، يكرمه بكرامات اخرى. يعني الان العالم مثلا، العالم من جملة مثلا الشفعاء يقولون العلماء، زين من جملة الشفعاء العلماء. يعني العالم من يجي يدرس، من يوم الاول يدرس يقول انا اصير عالم حتى اصير شفيع يوم القيامة، ما يفكر بهالمعنى. يقول لك انا ادرس حتى اصير فقيه، حتى اتعلم، حتى اصير صاحب معرفة وعلم، اتفقه في الدين. ظل نتيجة عمل الله يكرمه لأنه عالم، لأنه ورع، لأنه يفيد، يكرمه مثلا الشفاعة، لك معنى آخر، مو هدف هو من أول هذا المعنى. هو هدفه يدرس ويتعلم ويصير فقيه. زين، فالحسين عليه السلام وإن كان نتيجة عمل الله تعالى شكر سعيه وأعطاه كثير من الكرامات والنعم العظيمة وهو سفينة النجاح، نجاة، مصباح الهدى، ما بكلام هذا، لكن هدف الحسين من التضحية ما كان هذا. هدف الحسين من التضحية أن يضحي ويولد هالمأساة هذه في سبيل يا بالجماعة يبتون عليه يستثابوا، في سبيل أنه الناس الزوره حتى تستثاب. هذا مو هالمعنى، اللي القصد هذا اللي كان عند الحسين سلام الله عليه. فهذا واحد. قسم آخر قالوا بأن الحسين عليه السلام إنما سلم نفسه للقاتل او للتضحية من اجل ان تكون له الشفاعة حتى يشفع يوم القيامة لشيعته. حتى البعض هم اضافوا الى هذا انه صوروا ان هناك معاهدة واتفاقية مسبقة بين الله وبين الحسين عليه السلام، أنه تعهد أكو من الحسين مع الله تعالى أن يقدم نفسه ضحية ويتحمل المآسي هو وأهل بيته، عوض ذلك الله تعالى يعطيه الشفاعة. لاحظ زين، الله تعالى يعطيه الشفاعة. حتى البعض يزيد هذا الخبر أو يزيد هالفكرة هذه بأنه لما كان قاتل يوم عاشوراء أخذ يقاتل قتالا شديدا كاد أن يفني الجيش. الله سبحانه وتعالى شاف لا، اتعدى الحدود، يعني مو فكر شهادة، وإذا بالعهد ينزل عليه وهو في الميدان. عاين يا بأذكر يا حسين منطي عهد للشهادة، ليش هالشي قاعد تفتك بنا؟ هذا كلام مو كلام علمي ومو كلام موزون، لأنه الحسين سلام الله عليه يتحرك على أساس إسلامي، يتحرك على أساس رسالي، قائد من قواد المسلمين، إمام من أئمة المسلمين، مسؤول عن أمة جده، مسؤول عن القرآن، مسؤول عن الشريعة، مسؤول عن المسلمين، زين، مسؤول عن كلمة الحق، يريد أن يعلي كلمة الله، كلمة الحق، يريد أن يقف في وجه الظلم والظالمين ويحفظ كرامة المسلمين. أما أنه معاهد بينه وبين الله تعالى أنه إذا ضحى الله تعالى ينطي الشفاعة، هو عليها شنو؟ هو العالم يشفى لأنه يمشي بعلمه كرامة إلى عند الله، الشهيد العادي الله تعالى ينطي الشفاعة وإن كان هو مو قصد الشفاعة يوم الأول، قصد أن يدافع عن دين الله، قصد أن يرد كيد المعتدين، زين، مع هذا الله يكرمه، قارئ القرآن الله تعالى يجعل له نوع من الشفاعة وأمثال ذلك. فيجي الحسين عليه السلام يقدم نفسه ضحية في سبيل حصل الشفاعة، الشفاعة أوتوماتيكيا راح تحصل له، الله تعالى أكرمه بالشهادة والله سبحانه وتعالى يعطيه الشفاعة وهو وأهل البيت بصورة عامة كلهم شفعاء عند الله. من ميزاتهم هذه هم أحسن الشفعاء عند الله، لأنه الشفعاء إذا لم يكن محمد وآل محمد فمن يكون شفيع؟ وأما أن الحسين عليه السلام هو نهض وقدم نفسه للقاتل وتحمل الآلام حتى الله ينطي شفاعه وأكو بيناتهم معاهدة، هذا كلام غير سليم ولا يعتمد على خبر صحيح أو حديث صحيح أو رواية صحيحة، ولا يقبل هذا العقل السليم. وإن كان الله تعالى منح الحسين الشفاعة، ما بي كلام، شفاعة الحسين أوسع لعله من شفاعة الكثير من الأئمة عليهم السلام، لكن مو قضية الهدف الأول هذا. حتى البعض هم ما تمسوي شعر، لما نتعاهدوا يلا وبالشفاعة وعدت، لما نتعاهدوا يلا وبالشفاعة وعدة، حتى عبد الله الرضيع الباري كان مقيده. شوفوا هنا الفكرة موجودة، وهذا جابها صبها بايش؟ صبها بقالب شعري. زين، هذا هم قسم من المحبين. قسم ثالث من المحبين فاتوا اكثر بعد وتجاوزوا الحد اكثر، قالوا اصلا الحسين سلام الله عليه انما تحمل ما تحمل وضحى بما ضحى من اجل ان يشتري ذنوب شيعته. وقصة شفاعة، لا اكثر من الشفاعة، يعني اوتوماتيكيا راح الذنوب تروح لانه الحسين ضحى بنفسه، يعني الحسين فادي صار للشيعة المذنبين. هذه النظرية اكو عليها شعر هما، قتل الحسين لينقذ العاصين من اشياعه من حر نار تشعل، والشيعة العاصون ودوا انهم دخلوا الجحيم وانه لا يقتل. زين ارجوك، هل فكرة هذه تشبه فكرة المسيحيين في المسيح عليه السلام؟ طبعا مسيحيين، لأن المسيحيين يقولون إن آدم عليه السلام لما أخطأ أذنب، أخطأ طبعا ترك الأولى يقول علماؤنا، فلازم يعاقب، الله ما عاقب آدم، فذب اللوم عليه من والذنب عليه من على ذريته، لازم يعاقب ذرية آدم. فذرية آدم العقاب لابد منه، ما ممكن الله ما يعفو، لازم يعاقب، فلازم واحد يفدي نفسه دون العباد، فماكو واحد بالبشر فدى نفسه للعباد واشترى الذنب هذا وتحمل غير عيسى بن مريم عليه السلام. ولذلك يسموه او يلقبوه بالفادي. شوف انت بكتاب المنجز حتى تشوف فدى فادي، شوف شي يقول، لانه الفادي المسيح، لانه فدى الناس او البشرية بشخصه الكريم حسب ما يقولون هم، انه قتل وصلب الى اخره. زين، ويسموه المخلف ايضا لانه خلص الناس من ذنب ادم او من العقوبة التي لا بد منها. هذه ما تتفق مع القانون الاسلامي وقانون العدل الالهي، لان الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. لنفرض آدم أخطأ وأنا بيش بها، يعني إذا واحد أبوه أخطأ يلزمون الإبن يضربوه؟ زين، وشنو معنى أنه الله سبحانه وتعالى اللي يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الله تاب عليه بعد لاحق ذريته بيش؟ وشنو عيسى بن مريم ممثل عن البشرية بصورة عامة حتى هو يشتري ذنوب البشرية ويتحمل العقاب؟ فهي فكرة مسيحية لعلها تسربت إلى بعض المسلمين، الحسين عليه السلام أنه يابا اشترى ذنوب شيعته باستشهاده بتحمله الشهادة. هذا كلامهم غير سليم. هذا نعم الحسين عليه السلام إمام، الحسين مصباح هدى، سفينة نجاة، بواسطته صار وعي عند الناس، بواسطته الله تعالى هدى الكثير من الناس، بواسطة مجالسه ايش قد من الناس اللي تهتدي، هذا اللي يسمع صاحب معاصي يسمع موعظة ويرتدع عما هو عليه، ذاك اللي ما ينطي حقوق شرعية يسمع لفد كلمة موعظة مثلا من صاحب المنبر، من المنبر يسمع وينطي حق الله، ذاك ما يصلي مثلا فيسمع لكلمة من منبر الحسين عليه السلام يروح يصلي، ذاك الذي مثلا فايت في المعاصي يروح يستغفر ويتوب، وهكذا وهكذا، لأن بركة الحسين عظيمة جدا وبواسطته الكثير من الناس يدخلون الجنة، مو يعني يدخلون الجنة إلا أوتوماتيكيا، لا بواسطته، يعني أنا آمل في كل من يشارك في قضية الحسين، يعني هذا اللي يشارك في قضية الحسين سواء بالطبخ أو باللطم أو بالبكاء أو بالمجلس أو بالزيارة أو بأي شأن من شؤون الحسين، حتما هذا عنده علاقة بالحسين، حتما عنده محبة، حتما عنده في قلبه رحمة وصفاء، وهالرحمة اللي موجودة في قلبه تجره إلى التوبة، تجره إلى الاستغفار، تجره إلى أن يكون من أولياء الله ويكون على خط الحسين الذي من أجله قتل سلام الله عليه، وهو أمضي على دين النبي. زين، فببركة الحسين عليه السلام يكثر الخير، وببركة الحسين يهتدي الناس، وببركة الحسين يثاب الناس. أما أنه الحسين أقدم على القتل والشهادة من أجل غسل ذنوب شيعته، هذا كلام غير سليم، وإن كان تغسل ذنوب شيعته بالبكاء على الحسين بزيارة هذا لا تنسى، لكنه كون هدف الحسين من حركته هذه هذا مو معلوم. وشوفوا يا إخوان، الإخوة الشعراء نطلب من عدهم أن يعرفوا وظيفتهم ومسؤوليتهم. أكو بعض الأفكار غير سليمة في المجتمع، لا يجون يعمقون هالأفكار، لأنه وسيلة من وسائل المعرفة، شنو؟ وسيلة من وسائل الإعلام، وسيلة من وسائل التعليم، الشعر والأدب. فإذا أكو فكرة غير سليمة لا يجون هم يقولون شعر والشعر يحفظ، يقول ها فضل الشاعر الفلاني هم قال، فهذا دليل على أن الفكرة صحيحة. بس أخلي أضرب فد مثل حتى تشوفون أنه شنو شأن الشعراء، أحيانا شيء يأثرون ويعمقون بعض المفاهيم غير الصحيحة. مثلا أكو فرد تهمة أو شبهة يقولها أعداء أهل البيت، بس سواء عن حسن نية أو عن سوء نية ما لنا شغل، حتى البعض مو أعداء لكنه يقولون هذه الكلمة يجترونها، بأنه الشيعة يعتقدون بأن إمامهم المنتظر عجل الله تعالى فرجه ولذكره الشرف والصلوات، غاب في السرداب، يقولون الشيعة يعتقدون أن إمامهم غاب في السرداب، في سرداب سابرة، وأنه موجود في السرداب دائما، وأنه يخرج عندما يخرج بعد مئات السنين من السرداب. شايف أنت؟ زين، ثم هم يقولون شعر في هذا الباب، هذا شعر مالته مو مالتنا، ما آن للسرداب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. يقولون عنقاء وغيلان أشياء خيالية هذه، فأنتم هم صاحب الزمانكم هم شيء خيالي ثالث صار بالإضافة إلى العنقاء والغيلان. زين، ذاك الثاني يقول فيا للأعاجيب التي من عجيبها أن اتخذ السرداب برجا له البدو. زين، هذه تهمة موجودة وشبهة موجودة. يجيك الشاعر الشيعي، شاعر الشعبي، خل هاشم تنام الثار لطلاب، لابد يظهر اللي غاب بالسرداب، حرفت خلاها ثبت. زين، يجي واحد اخر في الامام الحسن العسكري قاموا غسل المهدي بقلب معلوم، وينوح علبوه وترك طيب النوم، بالسرداب غاب ابن الحسن لليوم، يمتى يلوح غوجة ويطلب بثار بالسرداب. شلون مشكلة؟ مشكلة السرداب. بينما لما تجي الى علمائنا، كل علمائنا بصورة عامة، انا اتحدى اي واحد يجيب لنص او رواية او خبر او قول لاحد من علمائنا يذكر بي على ان الامام الحجة غاب في السرداب. راجع كتاب السيد الامين سيد محسن الامين رضوان الله عليه، كتاب عنده في الامام الحجة، ما ادري البيان او البرهان، يتحدى بي كل من يقول بانه هناك اثر لعقيدة ان الامام الحجة غاب في السرداب. ماكو عندنا هيك شيء ابدا. هجموا عليه الدار، غاب عن اعينه، كان داخل الدار قعد والله حجبه عن اعدائه، مثل ما لما نزلت سورة تبت يدا ابي لهب سمعت ام جميل زوجة ابي لهب فغضبت، جابت لها فد صخرة كبيرة واقبلت تولول، زين تريد ان تضرب بها النبي في الصخر. النبي جالس في المسجد الحرام ويا بعض اصحابه، من بعيد سمعوها قاعد السب، قالوا له يا رسول الله جدتك هذه، فدع الله تعالى الله حجبها. اجت الى ان وصلت قريب من عنده ما شافت النبي، ظلت تفتار برضه، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، ما شافت. قالت راح زين، هو النبي طلع ليلة المبيت ليلة الهجرة، طلع شو وقت طلع؟ مو قبل ما الجماعة يطوقون البيت، لأن بعد ما طوقوا البيت طلع بيده بيد جبرائيل وقرأ الآية والله تعالى ستره، طلع من الباب ولا شافه. الإمام الحجة المنتظر روايات، رواية أبناء العام عدنا أكثر من عدنا، في أنه في أيام المعتضد العباسي، طبعا هو الإمام في أيام المعتمد الإمام الحسن توفي، وبعدين الغيبة مالته الأولى كانت بعد وفاة أبيه مباشرة، بعد ولقاء القبض عليه، زين فغاب عنهم. هجوم الأول صار على البيت بعد وفاة الإمام العسكري رأسا، لكنه من بعد مدة سمعوا على أنه قاعد يتصل ببعض شيعته وعند نواب وعند شيء، تعرف هذه سنة 60، زين بينما المعتضد العباسي بالسبعينات كان حاكم وكان خليفة، فبالسبعينات أمر بالهجوم على دار الإمام. هنا أكو قضية هم يذكروها، هم مو إحنا، هم يذكروها، الشيخ أحمد الجامي الحنفي هم يذكرها في شواهد النبوة، بأنه إجوا جماعة دخلوا للدار شافوا دار جديدة نظيفة بالباب بالدهليز، شافوا أكو باب سرداب، زين سمعوا صوت قرآن، سمعوا صوت قرآن من داخل الدار. داخل هنا أنا روايتين أكو، واحد يقول أنهم نزلوا شافوا هذا السرداب كله ماي وفر السجادة على الماي وفد شاب واقف يصلي، يقول واحد من عندهم نزل، هذا الشيخ أحمد الجامي الحنفي ذكره، يقول نزل واحد وراح حتى يلقى القبض عليه، فيقول غرق يظهر الماي كلش غرق وما يعرف السباحة يصطدي، فمد ايده شاله طلعوا، هاي هي شنو صار بعد ما يدري. اما الرواية الثانية في ايام المعتضد يقول لا الجماعة كانوا واقفين ماي وشي ماكو، وانما سمعوا صوت قرآن داخل السرداب هذا، فمن سمعوا القرآن ظلوا ينتظرون الامر مالتهم يجي، فبالاثناء عاينوا اجى الامر، زين واقفين الجماعة هم ساكتين دولة لما يامرهم غير يامرهم بالهجوم بالحملة، شو هذا الشاب طلع قدامهم خلوه راح، كلهم شافوا بس الامر ما شاف، هناك خلاف شوية قال لهم يلا اجموا، قالوا وين نروح شو نسوي داخل، قال لزمون هذا، قال لهم قدامك طلع الساب، عجيب صدق ما شفته انا، قال ليش ما نزلتوا، قال هو انت فاك عيونك انت قاعد تشوف وذاناتك مفكوكة وذا عيونك، انت شنو اعمى؟ مو اعمى، احنا شفناه انت هم شفت شو، ما سويت شيء، ما سويت لا حركه لا شيء، هسه اللي راح تقول هجموا. فلعل الله سبحانه وتعالى غيبه عن عيونهم، ستره عن عيونهم، يداخل البيت قاعد وستره عن عيونهم، شو بدرينا احنا؟ ماكو عندنا دليل على ان الامام غاب في السرداب. ثم اجمال همات ان يعيش بالسرداب، اجماله انه هل مئات السنين قاعد بالسرداب بس، وبعدين هم ينهض من السرداب، ومين لك هذه؟ لانه كل الروايات مالتنا تقول ينهض في مكة، في مكة ينهض، يبايع بين الركن والمقام. ثم رواية اكو مطولة عن الخطبة الاولى اللي يخطبها الامام، ظهر يسند الى الكعبة ويخاطب العالم، يا اهل العالم، بالله عليك يا اهل العالم، بس اهل مكة وكم نفر القاعدين هناك، حتى تعرف تطور الزمن ايش راح يصير. رواية الامام الصادق سلام الله عليه، اذا ظهر الامام الحجة لا يكون بينه وبين شيعته بريد، يكلمهم من مكانه فيرونه ويسمعون كلامه. يعني هالتطور اللي صاير بالفضائيات، ان شاء الله تتقوى فضائيات مكة وتتقوى الاسماء حتى يستفيد منها الامام الحجة المنتظر. فلما يصيح يا اهل العالم اليوم، اذا واحد اذا واحد اليوم بالفضائية يصيح يا اهل العالم، تقول شنو هذا يصيح يا اهل العالم، هو صوته وين يوصل حتى العالم؟ صدق يوصل، يوصل. هذه اشياء غيبيه الله تعالى اخبر عنها. قصدي انه احنا شعرائنا المحترمين عليهم ان يعمقوا المعرفه والراي الصحيح والمفاهيم الصحيحه والافكار الصحيحه، مسؤولين امام الله. ذولا لا يجون يزيدون في الطين بله، اذا اكو فرد فكره غير صحيحه لا يجون يطعموها ويغذوها ويساندوها وإلى آخره. على كل حال، فبالنسبة إلى تضحية الحسين عليه السلام، البعض قال بأن الحسين عليه السلام إنما ضحى بنفسه لينال الشهادة وتحمل الآلام والمآسي حتى يغسل ذنوب شيعته. طبعا شيعة ذنوبهم تنغسل بعلاقتهم بالحسين، بكاهم عليه، السير على هدى، الاهتداء بهديه، الاهتداء بطريقته، يتعلمون الفداء، يتعلمون التضحية، يتعلمون الدين. شوف التبركات منبر الحسين، شوف بركات الحسين عليه السلام في كل جانب من جوانب الحياة، هو فاتح أبواب الجنة أبواب الخير بهالمعنى هذا، وإلا مو أنه حتما فاسق فاجر يعني يموت ومنك لازم ذنوبه تغسل. يا بليش؟ لأنه عنده علاقة بالحسين، الحسين سلام الله عليه صحيح شفيع الحسين، سبب هداية، لكن الحسين يساعد الإنسان على التوبة، حب الحسين يساعد الإنسان على التوبة، على الاستغفار، على الهدى، على الصلاح. تفت لي زين، وأن الحسين يضحي بنفسه وايا مهتم، والله ذول الفسق الفجرة شو نسوي لهم؟ مهتم بيهم، ما ينام لا ليل لا نهار، فنقحط السأوادي. على كل حال، تعال شوف النصوص اللي واردة، سواء كلمات المعصومين أو أدعية المعصومين أو اللي يرتبط بالحسين أو زيارات المعصومين، لأن زيارات هذه تبين بها قضايا الحسين، قضايا المزور، ما بيها غير أكرمته بالشهادة في دعاء يوم الثالث من شهر شعبان يوم ولادة الحسين، أكرمته بالشهادة. هذه معلومة، لأن هذا اللي الله يوفقه للشهادة، مو كل مجاهد يتوفق للشهادة، هذه منزلة عظيمة جدا. ثم هو الحسين كان يقول، هو الحسين يوم العاشر من المحرم من جملة كلماته كان يقول: وأيم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة وينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. فالله أكرمه بالشهادة، ما بي كلام، لكن هدف الحسين ماذا كان؟ هذا الإمام قاعد يقول هدف الحسين شنو كان في هالقطعة هذه. فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك حتى يحصل على الشفاعة، مو هيجي؟ لا، حتى يغسل ذنوب شيعتي هيجي؟ يقول لي يستنقذ عبادك من الجهالة، يريد يعطيهم وعي، يريد يعطيهم فكر، يريد يعطيهم عقل، يريد يعطيهم علم. المن يطيعون المن يتخالفون؟ هاي الروايات اللي واردة تساند الظالمين، هذه روايات غلط، روايات باطلة، روايات غير سليمة، غير صحيحة. ما قال النبي هذا. الإسلام دين لا تظلمون ولا تظلمون، لا يريد الإنسان ظالم يصير، لا يريد الإنسان يصير مظلوم، يحارب الظلم والظالمين. يجي النبي يأكد على الناس أنه إذا شفت حاكم ظالم جائر فاسق مجرم يجب عليك أن تطيعه غصبا عليك، ما لك حق تتحرك ساكن. هاي وين هذا؟ هذا يا دين هذا؟ انطاهم الوعي. ليش حكام الجور يخافون من الحسين؟ ليش الحسين نايم في قبره وذول الزوار يجون يزورون؟ شو يسوون ذولا اللي سلطة المتوكل العباسي وهارون الرشيد وأينما تمطرين في ملكي ونصف الكرة الأرضية تحت سلطته، ويخاف من هالخمس نفرات يجون إلى زيارة الحسين؟ لأنه من يقرون الزيارة، من يحجون ضد الظلم والظالمين، إني سلم لمن سالمك، حرب لمن حاربك، أبرأ إلى الله ممن قاتلك. معناه كل الصفات هاي موجودة في هؤلاء الظالمين. يعني هذا الذي يبرأ مثل ما تبرأ الحسين من الظالمين، شيعته يتبرؤون من الظلم والظالمين. وهذه خطرة، هذا الصوت خطر هذا على الظالمين. خنقوا صوت الحسين في اليوم الأول وبناهم أنهم قضوا على الحسين، لكنه شوف ثورات، إيش قد صارت الثورات بعد ثورة الحسين في الوقت الذي قبل ذلك ما كشي. 20 سنة يحكم فيهم معاوية وزياد ومغيرة ومعرف منه كلهم، ويفتكون بالناس ولا حركة ولا حركة، موتة، حتى عن كرامتهم ما يدافعون. لكن إجا الحسين خلق بيهم روح النضال، روح الثورة، روح الجهاد، خلق بيهم الحمية، خلق بيهم الكرامة. أخر إنسان عنده كرامة يكون يدافع عن كرامته، لا خير في الحياة. ولهذا شوف إيش قد ثورات صارت بعد ثورة الحسين، ولا تزال كل ثورة اللي يصير في الدنيا ثورة إصلاحية صحيحة هي مدينة لثورة الحسين. رحم الله الإمام القائد رضوان الله عليه، كان يقول كل ما عندنا من الحسين، كل ما عندنا من الحسين. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه، وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين للنار، فجاهدهم فيك يا الله، والذين جاهدوا فينا فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه وأبيح حريم، وأبيح حريم. لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخامر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودكا، هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت حمله هند عن الشركا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بحشى التوحيد قد فتكا، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا، وما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا أو في نصره سفكا، وما رأينا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلكا، بقتله فاح للإسلام نشر هدى، فكلما ذكرته المسلمون ذكى مثل العطر، ذكى العطر يعني انتشر، بعد وصال ستر الهدى من كل خائنة منه ستر الفواطم يوم الطف إذ هتك. يعني الحسين فدى نفسه لكرامة الله، لكرامة دين الله، لإعلاء كلمة الله، لنصرة دين الله، لكرامة المسلمين. وحتى عياله، حتى زينب وأخوات زينب هتكت سترهم. ليش؟ على حساب أن يحفظوا ستر المسلمين، أن يحفظوا ستر المسلمات، أن يحفظوا كرامة المسلمات. وصان ستر الهدى من كل خائنة ستر الفواطم يوم الطف إذ هتكا. نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملكا. قد آثر الدين أن يحيا، مو مهم هو يموت، أنبياء يموتون فداء للدين، أوصياء فداء للدين، أولياء علماء فداء للدين، الدين لازم يبقى. قد آثر الدين أن يبقى، فقحمها حيث استقام القنا القطي واشتبك. شقد إلى حق على الأمة بالله عليك، هالرجل اللي فدى الأمة كرامة الأمة مو حق علينا أكثر من هذا نسوي بالنسبة إلى أن نحيي ذكراه، أن نبكي عليه، أن نكرمه ونمجده كل عام دائما وأبدا، مو إلى حق على جميع المسلمين؟ هل من الإنصاف أن هذا الإنسان اللي يضحي بنفسه في سبيل كرامة الناس، الناس يتركوه، الناس ما يذكروه بالخير؟ ثم في حياته في ذكراه دروس وعظات وعبر تتجدد دائما وأبدا. الله تعالى يذكر الأنبياء وقضايا الأنبياء ومقاومة الأنبياء في القرآن الكريم، وهذا القرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ملايين من الناس يوميا يقرون. زين ليش؟ حتى لا ينسى موقفهم، هذا لا تنسى مواقفهم. وهكذا الحسين عليه السلام على نهج القرآن، على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضحى بنفسه وبأهل بيته جميعا. ما أبقى على حال حال، حتى خيام ما سلمت من الحريق، حتى أطفال ما سلموا من الضرب، قسم من عدهم قتلوا السايو حرقا بالنار يو تحت الخيول. زين ليلة الحادي عشر من المحرم ما أصعبها من ليلة. انت تصور قارن بين امس بالليل ليلة عاشوراء وبين ليلة الحادي عشر من المحرم. يا اخي شايفين الله لا يثقلكم باحد، الله يحفظكم جميعا ويطول اعماركم. اذا في بيت فاقدين واحد، البيت موحش، يشوفون فراغ مكان ذاك الشر. بالله عليك في الليلة الماضية الحسين من جهة، العباس من جهة، علي الأكبر، القاسم، بنو هاشم، ثم حبيب بن مظاهر وغيره 70. زين الليلة ماكو أحد، كلهم مطرحين على وجه الأرض، كلهم مضمخين بدمائه، حتى خيامهم ما سلموا عليه، يجون للخيام ماكو شيء. بعض يقولون عن زينب طلبت من ابن سعد فتخيمة أخر بالعرانب، جهال ذول أطفال ذول وين يروحون ذول؟ زين صحراء خليفة أمر بنصب خيمة كبيرة لهم، اجتمعوا جمعوا أنفسهم تحت هالخيمة، صار الليل جن عليهم الليل. الحوراء زينب مسؤولة عن العيال، لأن الحسين أوصاها بحفظ العيال، أنت مكاني يا أختي، أنت يا زينب مكاني، ذولا أطفالي، ذولا مدللين، ذولا عزيزين، أريدك أنت بمكاني تكونين، أنت تقومين بالواجب تجاه هؤلاء. ظلت تسأل ذاك اللي أصابه العطش ومات، وذاك الذي أصابته النار ومات، لكن البقية الباقية جمعتهم حفظتهم. يقول هنا فقدت منه الطفلة، طبعا سمعت مصيبتها من الأخ، وفقدت الرباب سلام الله. رباب يا أم كلثوم الرباب ايش عندك خبر عنه؟ مات. سكينة ايش عندك خبر من الرباب؟ مات. زين الرباب شنو قضيتها؟ لأنه المرأة جف لبنها من شدة العطش، وجابت الطفل سلمت بيد الحوراء زينب، قالت هذا طفلكم يا آل محمد، تحملون مسؤوليته، لأنه خاف يموت عطشا أنا أكون مسؤول، أنا ماكو عندي لا ماي أنطي ولا حليب أنطي. زين خذوا طفلكم وتحملوا مسؤوليته. زين فلما انطوهم الماي بعد قضية الحسين وصاروا مجبورين يشربون ماي لأنه أشرفوا على الهلاك بعد ما قتل الحسين، انطوهم ماي. من انطوهم ماي هاي المرأة در لبنها. تعرف عادة اكو عند النساء المرضعات إذا در لبنها شو تقول؟ تقول طفلي يطلب الحليب، يو عطشان يو جوعا، هذه عادة معروفة عند النساء. فتقول هاي المرأة طلعت وين؟ طلعت قدرت لعل طفلي فيه رمق من الحياة، مش مدريني بلكت إن شاء الله ما، لأنه بعد ما مصدق أن ابنها مقتول، بعد ما مصدقه، بعد خيال ابنها بوجهها وفكرها خيال ابنها. ولذلك خرجت إلى المعركة تطلب رضيعها. رحم الله أحد الشعراء يقول فأقلته بالكفين ترشف ثغره، تقبل ثغره، أقلته بالكفين ترشف ثغره وتلثم نحرا قبلها السهم لا ثم، وأدنته للنهدين والها فتارة تناغيه ألطافا وأخرى تكالم. شو تقول له؟ بني أفق من سكرة الموت وارتضع بثديك على القلب يهدأ هائمه، بني لقد در وقد كظك الظما فعلك يطفي من غليلك ظارمه، بني لقد كنت الأنيس لوحشتي وسلوايا إذ يسطو من الهم غاشم. يا ابني يا عبد الله على فرقك، يا ابني يا عبد الله على فرقاياك، والله صبر فينا ودرا فداياك. يا ديان يا ديان قل للحرملة وياك، شو مسوي للحرملة انت؟ يا ديان قل للحرملة وياك، للماي حين اشبحت عينك يا يم، سدد بسهم عليك وارماك واقطع رجايد شائعان برباك. طلت مذهولة هذه المرة، هذه أقبلت إليها الحوراء زينب رباب، أين أنت يا رباب؟ قالت لها سيدتي در الثدياي، قلت في نفسي لعل طفلي فيه شيء من الحياة، رمق من الحياة يطلب الرضاع، فأقبلت إليها هو مذبوح من الوريد إلى الوريد. يا ابني يا ابني يا عبد الله يا غالي، يا ابني يا عبد الله يا غالي، يلجنت بالظلمة تلالي، يلجنت بالظلمة تلالي، خذت سلوتي وظليت سالي ودورا على يميني وشمالي، بعد وهز بالمهد والمهد يا ادخالي. كانت اذا وقع بصرها على الماء تتذكر ولدها، عسى يا ما يكون انقطع جروانك، يجري الماء وانت تلوش بلسانك، يا المفطوم يا ابني قبل ميحانك. وفي مثل هذه الليلة جلست الحوراء زينب تتذكر أيامها، ثم تذكر مصابها، لمن تشكو حالها؟ بالله عليه، غياث المستغيثين، أمير المؤمنين، اللي عنده رجاء، اللي عنده حاجة يتوجه إلى الإمام. يا علي، أبويا أبويا أبويا علي الليل هود، يا أبويا علي الليل هود، وأنا غريبة وما لي أحد، بويا شياه الحمل راح وبعيد، بمن يا بويا القلب يضمد بالاحتيان، هل عندي مدد؟ يا أبا وابن والد العباس ما رد، جفاني جفاني جفاني، هل الله ولا أحد؟ يا يا يا قم يا علي فما أثرها يا القعود وما شارك بارك الله بيك. نداء زينب إلى أبيها أمير المؤمنين في مصيبة الحسين، قم يا علي فما هذا يا القعود وعهدي تغض على الأقدار أجفى يا فانهض لعلك من أسرين أضر بنا تفكنا أو تولى دفن قتلا يا هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدا عريان يكسوه الصعيد ملابسا. خفض الضياء بارك الله بكم. شاركوا بارك الله بكم.